يقول له ما بعد فنبدا درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. قلتم أحسن الله إليكم. لما ذكر الله السابق قلنا كلام أهل اللغة على الآية، على قوله إيش؟ حملنا ذريتهم في الفلك. نعم، حملنا ذريتهم، ذرية. أحسن الله إليكم. ما وجد زيادة على ما قرأته بالأمس من لسان العرب؟ لسان العرب؟ نعم. غيره مكتوب الله إيش قال؟ نفس الكلام؟ نعم، أحسن الله إليكم. الأزهري في تهذيب اللغة. نعم. قال والذرية تقع على الآباء والأبناء والأولاد والنساء. قال الله جل وعز وآية لهم أن تقع على الآباء والأبناء والأولاد والنساء. قال الله جل وعز وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. أراد آباءهم الذين حملوا مع نوح في السفينة. وقال عمر حجوا بالذرية لا تأكلوا أرزاقها وتذروا أرباقها في أعناقها. قال أبو عبيد أراد بالذرية هاهنا النساء، واستدل بحديث مرفوع كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فرأى امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم قال لرجل الحق خالدا فقل له لا تقتلن ذرية ولا عسيفا. غيره قاموس ولا الشيخ عبد الرحمن السعدي استشكل هذا كثيرا، كيف اذا كان جائز هذا الفرق كيف يستشكل هذا؟ يقول جعل الذريه يعني جعل الاباء تعبير عن الاباء بالذريه، يقول هذا يعني غير معروف، استشكل هذا كثيرا وأطال في هذا. وإذا كان نجد في الله كيف يستشكل هذا؟ زال أشكال. لكنهم في كتب اللغة أخذوها من هذه الآية ومستدلوا فقط بهذه الآية في كتب اللغة. كلام ابن القيم الذي قرأناه أمس وأحال إلى الروح ما وجدته في كتاب الروح؟ كنت في كتاب الروح تكلم عن قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريته من ظهورهم ذريتهم. قاموس تكلم غير مكتوب اللغة. يعني كتب اللغة هم استدلوا بالآية، لكن ما ذكر شيء من دلالات اللغوية التي تدل على أن اطلاق الذرية على الآباء. كانوا ما ذكروا شاهدا آخر. ما ذكروا شاهدا آخر غير الآية. شوف كلام اللسان العرب. أحسن الله إليكم. ما يعني ما في كلام يدل على أنها تستعمل في الشيء وضده. مثل كلمة وراء وكان وراءهم. نعم ذكر بعضهم أنها من الأضداد أخذا من هذه الآية. أحسن عليكم. في لسان العرب قال قال الليث: الذرية تقع على الآباء والأبناء والأولاد والنساء. قال الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. أراد آباءهم الذين حملوا مع نوح في السفينة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ورأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل. ثم قال للرجل: الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا. فسمى النساء ذرية. ومنه حديث عمر رضي الله عنه: حجوا بالذرية لا تأكلوا أرزاقها وتذروا أرباقها في أعناقها. قال أبو عبيد: أراد بالذرية ها هنا النساء. نفس الكلام يعني كلهم يتناقلون هذا. سمح لي تفسير. أحسن الله إليكم. قال زمخشري في تفسيره: ذريتهم أولادهم ومن يهمهم حمله. وقيل: اسم الذرية يقع على النساء لأنهن مزارعها. وفي الحديث أنه نهى عن قتل الذراري يعني النساء من مثله من مثل الفلك ما يركبون من الإبل وهي سفائن البر. وقيل: الفلك المشحون سفينة نوح. ومعنى حمل الله ذرياتهم فيها أنه حمل فيها آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم هم وذرياتهم. إيش ومعنى؟ ومعنى حمل الله ذرياتهم فيها ذرياتهم فيها أنه حمل فيها آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم هم وذرياتهم. وفي أصلابهم هم وذرياتهم. وإنما ذكر ذرياتهم دونهم لأنه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في التعجيب من قدرته في حمل أعقابهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح. وإنما ذكر ذرياتهم دونهم لأنه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في التعجيب من قدرته في حمل أعقابهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح. ومن مثله من مثل ذلك الفلك ما يركبون من السفن والزوارق فلا صريخ لهم فلا صريخ لا مغيث. نتكلم عن باقي الآية. مش كلام شوف كلام الرازي. عشان مكبر بس عشان الأخوان يسمعون. السلام عليكم. قال المفسرون قال الرازي أما اللغوية قال المفسرون: الذرية هم الآباء أي حملنا آباءكم في الفلك. والألف واللام للتعريف أي فلك نوح وهو مذكور في قوله: واصنع الفلك. ومعلوم عند العرب فقال الفلك هذا قول بعضهم. وأما الأكثرون فعلى أن الذرية لا تطلق إلا على الولد. وعلى هذا فلا بد من بيان المعنى فنقول: الفلك إما أن يكون المراد الفلك المعين الذي كان لنوح الفلك المعين الذي كان لنوح وإما أن يكون المراد الجنس كما قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وقال تعالى: وترى الفلك فيه مواخر. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك. إلى غير ذلك من استعمال لام التعريف في الفلك لبيان الجنس. فإن كان المراد سفينة نوح عليه السلام ففيه وجوه: الأول أن المراد إنا حملنا أولادكم إلى يوم القيامة في ذلك الفلك، ولولا ذلك لما بقي للآدمي نسل ولا عقب. وعلى هذا فقوله حملنا ذريتهم بدل قوله حملناهم إشارة إلى كمال النعمة، أي لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية إلى أعقابكم. أي ليس أي لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية إلى أعقابكم إلى يوم القيامة. هذا ما قاله الزمخشري. ويحتمل عندي أن يقال على هذا إنه تعالى إنما خص الذرية بالذكر لأن الموجودين كانوا كفارا لا فائدة في وجودهم، فقال حملنا ذريتهم، أي لم يكن الحمل حملا لهم وإنما كان حملا لما في أصلابهم من المؤمنين. كما أن من حمل صندوقا لا قيمة له وفيه جواهر، إذا قيل له لما تحمل هذا الصندوق وتتعب في حمله وهو لا يشترى بشيء، يقول لا أحمل الصندوق وإنما أحمل ما فيه. الثاني هو أن المراد بالذرية الجنس، معناه حملنا أجناسهم، وذلك لأن ولد الحيوان من جنسه ونوعه، والذرية تطلق على الجنس، ولهذا يطلق على النساء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الذراري أي النساء، وذلك لأن المرأة وإن كانت صنفا غير صنف الرجل لكنها من جنسه ونوعه، يقال ذرارينا أي أمثالنا. فقوله أنا حملنا ذريتهم أي أمثالهم وآباءهم، حينئذ تدخل فيهم. الثالث هو أن الضمير في قوله وآية لهم عائد إلى العباد، حيث قال يا حسرة على العباد، وقال بعد ذلك وآية لهم الأرض، وقال وآية لهم الليل، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم. إذا علم هذا فكأنه تعالى قال وآية للعباد أنا حملنا ذريات العباد، ولا يلزم أن يكون المراد بالضمير في الموضعين أشخاصا معينين، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ويريد بعضكم بعضا، وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل في القتال يقال هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهم، فهم في الموضعين يكون عائدا إلى القوم، ولا يكون المراد أشخاصا معينين، بل المراد أن بعضهم قتل بعضا. فكذلك قوله تعالى وآية لهم أي آية لكل بعض منهم، أنا حملنا ذرية كل بعض منهم أو ذرية بعض منهم. وأما إن قلنا إن المراد جنس الفلك فهو أظهر، لأن سفينة نوح لم تكن بحضرتهم ولم يعلموا من حمل فيها، فأما جنس الفلك فإنه ظاهر لكل أحد. وقوله تعالى في سفينة نوح وجعلناها آية للعالمين أي بوجود جنسها ومثلها، ويؤيده قوله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فنقول قوله تعالى حملنا ذريتهم أي ذريات العباد، ولم يقل حملناهم، لأن سكون الأرض عام لكل أحد يسكنها، فقال وآية لهم الأرض الميتة إلى أن قال فمنه يأكلون، لأن الأكل عام. وأما الحمل في السفينة فمن الناس من لا يركبها في عمره ولا يحمل فيها، ولكن ذرية العباد لا بد لهم من ذلك، فإن فيهم من يحتاج إليها فيحمل فيها. طيب، إذا كأنهم مجمعون على هذا، كان المفسرين واللغة على أن ذرية أنها تطلق على الآباء ذرية، وإذا قيل المراد بفلك سفينة نوح يكون حمل الله في سفينة نوح الآباء والذرية جميعا لهم في أصلابهم. والخطاب يحتمل المخاطبين ويحتمل غيرهم، لكن ظاهر الآية من خطاب الموجودين، حيث لهم أن حمل ذريتهم في الكون مشحون. أحسن الله إليكم. الشيخ عبد الرحمن المعلمي عنده بحث عن تفسير الرازي ذكر فيه أنه ليس كله من تأليفه، منه سورة ياسين هذه ليست من تأليف الرازي، قال بحث طويل لكن ذكر في تأليف من شيخ عبد الرحمن معلمي. طيب من تعرف تكون من تعرف من؟ ذكر الخوي أحد أظن تلاميذ الرازي. ها؟ تلاميذ؟ اسمه الخوي. إيه. قال أحسن الله إليكم في خاتمة البحث: الأصل من هذا الكتاب وهو القدر الذي هو من تصنيف الفخر الرازي هو من أول الكتاب إلى آخر تفسير سورة القصص، ثم من أول تفسير الصافات إلى آخر تفسير سورة الأحقاف، ثم تفسير سورة الحديد والمجادلة والحشر، ثم من أول تفسير سورة الملك إلى آخر الكتاب، وما عدا ذلك فهو من تصنيف أحمد بن خليل الخوي، وهو بعض التكملة المنسوبة إليه، فإن تكملته تشمل زيادة على ما ذكر تعليقا على الأصل. هذا ما ظهر لي والله أعلم. ما ذكر سورة ياسين، كان سورة الصفات عن سورة ياسين معناها من كلاس. ثم أيضا لو قلنا إنهم وهو من تلاميذهم القدامى يكون يعني حجة، يكون من القدامى يعني من المفسرين القدامى سواء رازي أو تلميذه. وأيضا قال من سورة الصفات ولا قفز سورة ياسين، يعني تفسير سورة ياسين ليست من تفسير رازي. لا هو الخوي يبدأ يقول من سورة الصفات، من سورة القصص، ثم يقول من سورة الصفات. هو يتكلم عن تصنيف الرازي، قال الأصل من هذا الكتاب هو القدر الذي هو من تصنيف الفخر الرازي. ايه؟ من أول الكتاب إلى القصص، ثم من أول تفسير الصافات. ايه؟ إلى آخر تفسير سورة الأحقاف. هذا الذي من تفسير الرازي. ايه؟ لا حتى لو كان الرازي، لأنه يعتبر المتقدمين تلاميذه، تلاميذ المتقدمين، يعني كانهم كلام مجمع على أن الذرية أنا تطلق على أباء، تطلق على أباء ذرية، أو المراد بالذرية يعني ذريتهم أباءهم الذين في أصلاب آبائهم الذين ركبوا السفينة. طيب يحتاج إلى مزيد بحث، لكن يعني في الجملة يعني إنه أنها تطلق عليها، بس نحتاج إلى أيضا كتب اللغة وأشعارهم في يعني هل فيها أن الذرية تطلق على أباء ذرية ونص على أنها من الأوداد وأنها من الأوداد، يعني يوجد نص ما يدل على أنها من الأوداد زال الإشكال. لا نص هو نص على كلمات معدودة تطلق على الشيء وضده، مثل كلمة وراء، مثل كلمة مزمار تطلق على المزمار الحسن والمزمار السيء، الصوت الحسن والصوت السيء، هناك كلمات تطلق على الشيء وضده، فهل الذرية منها؟ يعني نص، لو وجد نص في العلنة تطلق على زال الإشكال. الشيخ عبد الرحمن السعدي استشكل هذا كثير وأطال في هذا، شوف كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي أول قال، ولما وصلت إلى هذا الموقف المكان. الشيخ عبد الرحمن السعدي يعرف هذا وقرأ كلام المفسرين ويعلم هذا، لو كان عنده أنها من الأرض ذلك ما استشكل. نعم ها؟ الأنباري شو كلام في إيش؟ الأضداد؟ إيه الأضداد ما ذكر. طيب غير الأنباري، ما في حد كلام غير الأنباري؟ شو يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي؟ يقول أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد الله تعالى، وذلك أن من عرف جلالتك. لا قبل أول شغل. نعم أول ما قال إطلاق الأباء على الذرية. أحسن الله عليكم. قال: أي ودليل لهم وبرهان على أن الله وحده المعبود، لأنه المنعم بالنعم الصارف للنقم، الذي من جملة نعمه أن حملنا ذريتهم

متى تاريخه؟ تاريخ ولادته مفضل؟ توفي أحسن الله إليكم 290 290 ها؟ 290 أحسن الله إليكم. إيه متقدم. شو كلامه في على هاي الآية العمران كلها تريثهم بعضهم بعض. ابن جزي في تفسيره قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، معنى المشحون المملوء، والفلك هنا يحتمل أن يريد به جنس السفن أو سفينة نوح عليه السلام، وأما الذرية فقيل إنه يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح عليه السلام، وسمى الآباء ذرية لأنها تناسلت منهم، وأنكر ابن عطية ذلك وقال إنه يعني النساء وهذا بعيد، والأظهر أنه أراد بالفلك جنس السفن فيعني جنس بني آدم، وإنما خص ذريتهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم، ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة، وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بذرية من كان في السفينة، وسماهم ذرية لأنهم ذرية آدم ونوح، فالضمير في ذريتهم على هذا النوع بني آدم، كأنه يقول الذرية منهم. الجزء صرح بأنهم الأرذال. هذا في آل عمران. شوف قال الجوزي قال المفسرون هو أول شيء. قال الجوزي قال المفسرون. ابن الجوزي. إيه. قال المفسرون قبل قراءة المصور قال المفسرون كانوا نقل عن المفسرين. نعم أحسن الله إليكم. قال المفسرون أراد في سفينة نوح فنسب الذرية إلى المخاطبين لأنهم من جنسهم، كأنه قال ذرية الناس. وقال الفراء أي ذرية من هو منهم، فجعلها ذرية لهم وقد سبقتهم. وقال غيره هو حمل الأنبياء في أصلاب الآباء حين ركبوا السفينة، ومن حمل الآباء عندي هكذا الأنبياء لعلها الآباء وحمل الآباء لعل الأنباء الأبناء هو حمل الأبناء في أصلاب الآباء حين ركبوا السفينة، ومنه قول العباس بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسرا وأهله الغرق. قال المفضل بن سلمة الذرية النسل لأنهم من ذرأهم الله منهم، والذرية أيضا الآباء لأن الذر وقع منهم فهو من الأضداد، ومنه هذه الآية، وقد شرحنا هذا في قوله ذرية بعضها من بعض والمشحون صرح من الأضداد. كلام في آية آل عمران يقول أحسن الله عليكم. قال قوله تعالى ذرية بعضها من بعض، قال الزجاج نصبها على البدل، والمعنى اصطفى ذرية بعضها من بعض. والمعنى إيش؟ والمعنى اصطفى ذرية بعضها من بعض. قال ابن الأنباري وإنما قال بعضها لأن لفظ الذرية مؤنث، ولو قال بعضهم ذهب إلى معنى الذرية. وفي معنى هذه البعضية قولان، أحدهما أن بعضهم من بعض في التناصر والدين لا في التناسل، وهو معنى قول ابن عباس وقتاده، والثاني أنه في التسلسل، لأن جميعهم ذرية آدم ثم ذرية نوح ثم ذرية إبراهيم، ذكره بعض أهل التفسير. قال أبو بكر النقاش ومعنى قوله ذرية بعضها من بعض أن الأبناء ذرية للآباء والآباء ذرية للأبناء، كقوله تعالى حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. قال أبو بكر النقاش ومعنى قوله ذرية بعضها من بعض أن الأبناء ذرية للآباء والآباء ذرية للأبناء كذا، يعني الأضداد يعني. نعم كانوا يقصدون. قال ابن إيش؟ قال أبو بكر النقاش ومعنى قوله ذرية بعضها من بعض أن الأبناء ذرية للآباء والآباء ذرية للأبناء، يعني أضداد الأبناء ذرية للآباء والأبناء. نعم كقوله تعالى حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فجعل الآباء ذرية للأبناء، وإنما جاز ذلك لأن الذرية مأخوذة من ذرأ الله الخلق، فسمي الولد للوالد ذرية لأنه ذرئ منه. وكذلك يجوز أن يقال للأب ذرية للابن لأن ابنه ذرئ منه، فالفعل يتصل به من الوجهين. ومثله يحبونهم كحب الله، فأضاف الحب إلى الله والمعنى كحب المؤمن لله. ومثله ويطعمون الطعام على حبه، فأضاف الحب للطعام. النقاش هذا كم النقاش ترجمته وفاته النقاش يعني بجوز 351 يوسف الأب أبانا نحن من الأرداد شلف الموضعين أنا ما في شيء، لكن هل النقاش والثاني هل من اللغة هم معروفين منهم من اللغة النقاش والثاني وش المفضل بالسلمة من أهل اللغة يعني لغوي والنقاش يعني هذا يزول الإشكال كان الشيخ عبد الرحمن سدي ما اطلع على كلام الجوزي في هذا في زمانه ما كانت يعني الإلكترونيات مع كذلك ما نعم طبع قد يكون في زمانه ما هو مطبوع من جوزي وكذلك أيضا نعم الاطلاع السريع الإلكترونيات كذلك طيب على هذا تكون الأوضاع تطلق على هذا ويزول الإشكال ذكرنا هذا صنع. ها؟ ذكرنا هذا لكم في الدرس الماضي قرأنا لكم قرأنا هذا قرأنا بس ما في وجد التصحيح الماضي إلا من الجوزي نصلح لكن صار لكم كلام بغي ولا يدل على أنه يسلم بهذا ما بغي شو ذكر أنه المراد بالذرية الآباء والأجداد واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد إيش قال أحسن الله عليكم قال والمراد بالذرية الآباء والأجداد نعم واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد طيب كذلك صريح في الفلك المشحون أي المملوء وأراد سفينة نوح وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح وكانوا في أصلابهم ولعله يرى أن الأمر هذا خلاص لعله البحث هذا نقول كلام الأنباري في الموضعين كلام البغوي ولسان العرب ومع في بحث مستقل عن الذرية إن شاء الله وعلى هذا يزول الإشكال شلنا الشيخ عبد الرحمن السعدي استشكل هذا كثير ها؟ الشيخ نعم في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة في الفصل 21 أحسن الله إليك في دلالة الكتاب والسنة على الفنون والاختراعات العصرية فذكر هذه الآية ومن الأدلة على الفنون والاختراعات العصرية وقال فيها أحسن الله إليك هنا آية تشاركها في هذا المقصد وتمتاز عنها بشمولها لجميع أصناف الفلك البحرية والبرية والهوائية وهي قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أي وآية للعباد على كمال قدرة الله وتفرده بالوحدانية وسعة رحمته وصدق رسله أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فإنه لما كان القرآن خطابا لأول هذه الأمة وآخرها بس الأخوان ما يسمعوني

وهي سفينة نوح المملوءة بالمخلوقات، والتي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. وقوله ذريتهم، قال أكثر المفسرين أي آباءهم، لأنهم من حملوا في سفينة نوح لا ذريتهم. وقالوا لا أقول عدلنا لا ذريتهم التي التي هي أبناء التي أضفنا في إضافة التي هي أبناءهم. أحسن الله عليكم. لأنهم من حملوا في سفينة نوح لا ذريتهم، هذا أضفنا هذا ممن، لأنهم من حملوا في سفينة نوح أضفنا ممن، لأنهم ممن حملوا، نعم، لأنهم ممن حملوا في سفينة نوح لا ذريتهم التي هي أبناؤهم. نعم. وقالوا إن لفظ الذرية يطلق على الأبناء والآباء، فهو من الأضداد. وقد استشكل هذا القول بعضهم، وذكروا أنه غير معروف في اللغة. وقال بعضهم ذريتهم على ظاهره، وإنما خصهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم، ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة. وقد استشكل هذا القول بعضهم. نعم. وذكروا أنه غير معروف في اللغة. نعم. ها؟ مقصود شيخ عبد الرحمن. إيه، لكن هل شارك غيره هذا؟ غير معروف في اللغة. كان نقول قد استشكل الشيخ عبد الرحمن. قد مشارك غيره هذا غير معروف. نعم. قرأنا أنه أنكره أيضا ابن عطية. ها؟ قرأنا أن ابن عطية أيضا أنكر تفسير الذرية بالآباء. إذا اسمع خلاص لسه في بعضهم ماشي. وقال بعضهم ذريتهم على ظاهره، وإنما خصهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم، ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وخلقنا لهم من مثل فلك نوح لهم سفنا عظيمة يركبونها ويسيرون بها إلى حيث شاءوا، لتبلغهم أوطانهم، ويستخدمونها في تجاراتهم ونقل بضائعهم. وفي هذا الزمان قد وجدت مراكب بحرية عظيمة وكبيرة وواسعة ما كانت موجودة في السابق، صنعها الإنسان بما علمه الله. وقيل خلقنا لهم من مثله الإبل والسائر المركوبات، فهي في البر مثل السفن في البحر، والقول الأول أظهر. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي لو أردنا لأغرقناهم في البحر، فلا مغيث لهم يغيثهم عند غرقهم، ولا هم ينقذون، أي ولا يستطيع أحد أن ينقذهم وينجيهم من الغرق. فأخبر سبحانه وتعالى أنه قادر على إهلاكهم بهذه النعمة التي سخرها لهم، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قيل الاستثناء منقطع، وتقديره ولكن برحمتنا نسيركم في البحر ونسلمكم إلى أجل مسمى ووقت معلوم عند الله. وقيل الاستثناء غير منقطع، والمعنى إلا أن نرحمهم فننجيهم ونمتعهم إلى وقت انقضاء آجالهم. تفسيركم الآن في حملنا ذريتهم ذكر القول، نعم، يعني كأنه الآن مثل كأنه ملخص ما ذكرنا. نعم، شرح القول كذا وكيل. نعم نعم. صلى الله عليه. لما ذكر الله تعالى المشركين بدلائل قدرته وآثاره، قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم. نعم أحسن. كمل. وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. لما ذكر الله تعالى المشركين بدلائل قدرته وآثار رحمته، بين عن تعاميهم عن الحق وإعراضهم عن الهدى والإيمان مع كثرة الآيات الواضحة والشواهد الباهرة، فقال تعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، قيل ما بين أيديكم أي ما مضى من الذنوب، وما خلفكم أي ما يأتي من الذنوب، وقيل ما بين أيديكم أي ما تقدم من عذاب الله للأمم المكذبة السابقة، وما خلفكم أي من عذاب الآخرة، وقيل ما بين أيديكم أي من أمر الآخرة، وما خلفكم أي من أمر الدنيا، فلا تغتروا بها، لعلكم ترحمون أي من أجل أن يرحمكم الله تعالى إن اتقيتم ذلك. وجواب الشرط محذوف تقديره أعرضوا، تقديره أعرضوا واستكبروا، ودل عليه قوله تعالى بعد ذلك: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، أي آياته الواضحة الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، إلا كانوا عنها معرضين، أي إلا أعرضوا عنها على وجه التكذيب والاستهزاء ولم ينتفعوا بها. إلا كانوا عنها معرضين، أي إلا من آية إيش؟ من آية. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، أي آياته الواضحة الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، إلا كانوا عنها معرضين، أي إلا أعرضوا عنها على وجه التكذيب والاستهزاء ولم ينتفعوا بها. وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء المشركين من أهل مكة، أنفقوا مما رزقكم الله، أي بعض ما من الله به عليكم على الفقراء والمساكين والمحتاجين، قال الذين كفروا للذين آمنوا معارضين للحق محتجين بالمشيئة: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا معارضين للحق محتجين بالمشيئة: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ أي من لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه، فنحن نوافق مشيئة الله تعالى فيهم. فنحن نوافق مشيئة الله تعالى فيهم. نعم. إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي ما أنتم أيها المؤمنون إلا في خطأ وبعد ظاهر حيث تطلبون منا ذلك. قال السعدي رحمه الله: وهذا مما يدل على جهلهم العظيم أو تجاهلهم الوخيم، فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبدا، فإنه وإن كان ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فإنه تعالى مكن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون على فعل الأمر واجتناب النهي، فإذا تركوا ما أمروا به كان ذلك اختيارا منهم لا جبرا لهم ولا قهرا. وهذا إيش؟ وهذا مما يدل على جهلهم العظيم. وهذا بس يكتب في الحاشية، انظر الشيخ عبد الرحمن السديم ما في الطول ما قال الشيخ السديم اشطب عليها، بس الحاشية يكتب. أحسن الله عليك. انظر تفسير الشيخ عبد الرحمن. وهذا أحسن الله عليك. وهذا مما يدل على جهلهم العظيم أو تجاهلهم الوخيم، فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبدا، فإنه وإن كان ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فإنه تعالى مكن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون على فعل الأمر واجتناب النهي، فإذا تركوا ما أمروا به كان ذلك اختيارا منهم لا جبرا لهم ولا قهرا. واحتجى المشركين بالأشياء في كثير من القرآن، قالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا من دونه شيء، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. نعم. السلام عليكم. الشيخ العثيمين يقول ان الايه تحتمل ان يكون اعتراضهم اما استهزاء، يعني ردهم اما استهزاء او احتجاجا بالقدر او اعتراضا على احتجاجا في ايش؟ في الايه نطعم من لو يشاء الله اطعمه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله قوله تعالى نطعم من لو يشاء الله اطعمه، قال المؤلف انهم يقولون ذلك استهزاء بهم، يعني ان نطعم قوما لو شاء الله اطعمهم فاطعامهم الى الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يحتمل أنه من باب الاحتجاج بالقدر فرارا من اللوم، يعني أنطعم قوما أن لو يشاء الله أطعمهم فأطعمناهم، ولكن الله تعالى لم يشأ أن نطعمهم فلا نطعمهم الوجه الثالث يحتمل أنهم قالوا هذا اعتراضا على القدر كما يقوله الاشتراكيون والشيوعيون، أي لماذا يجعل الله هذا فقيرا ولا يعطيه،

ولو شاء الله لأعز، ولو شاء الله لكان كذا، فأخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولونه من تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى. وقيل قالوا هذا تعلقا بقول المؤمنين لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي فإذا كان الله رزقنا فهو قادر على أن يرزقكم، فلم تلتمسون الرزق منا؟ وكان هذا الاحتجاج باطلا، لأن الله تعالى إذا ملك عبدا مالا ثم أوجب عليه فيه حقا فكأنه انتزع ذلك القدر منه، فلا معنى للاعتراض. وقد صدقوا في قولهم لو شاء الله أطعمهم، ولكن كذبوا في الاحتجاج. ومثله قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وقوله قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بسم الله عليكم. هل في حنافي لو يجمع بين القولين مثلا قالوا هذا استهزاء واحتجاجا على القدر، ولم يكن في تعارف؟ لكن الاستهزاء هزل والاحتجاج جد، كان قد لا يجمع بينهما في وقت واحد، إلا أن قال هذا في وقت وهذا في وقت، ممكن محتمل. من جوزي أشهد القولين. هذا قول هذا قول. نعم سم. أحسن عليكم. سم. نقرأ قول ابن جوزي أحسن الله عليك. ها؟ نقرأ قول ابن جوزي ولا؟ لا. نعم. اعتراض على القدر احتجاج، وكان في ضمن الاحتجاج اعتراض، يعني كانهم يحتجون وهي اعتراض. شو يقول ابن الجوزي فيه؟ جوزي ذكر المعنى العام ثم قال وقيل على سبيل الاستهزاء. قال رحمه الله في قوله فقالوا، في قوله تعالى أن أطعم من يشاء الله أطعمه، قال وقال ابن السائب كان العاص بن وائل إذا سأله مسكين قال اذهب إلى ربك فهو أولى بك مني، ويقول قد منعه الله أطعمه أنا. ومعنى الكلام أنهم قالوا لو أراد الله أن يرزقهم لرزقهم، فنحن نوافق مشيئة الله فيهم فلا نطعمهم، وهذا خطأ منهم، لأن الله تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ليبلو الغني بالفقير فيما فرض له أو فيما فرض له من مال من الزكاة. يعرف الحال ما قولان في استهزاء. ثم قال المؤمن لا يعترض على المشيئة. قال والمؤمن لا يعترض على المشيئة وإنما يوافق الأمر. وقيل إنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء. الاحتجاج الآن تفسير كان الاحتجاج ما ذكر الاستهزاء. ها؟ وقيل يضاف إلى هذا، وقيل إنهم كما قال من جديد إن هذا كان منهم على سبيل الاستهزاء. عبارة ابن الجوزي ذكر القول الثاني، قال وقيل إنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء. ذكر هذا وقيل إنما، طيب يضاف وقيل إنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء يضاف. قلتم أحسن الله إليكم في احتجاجا في قبل نعم اي من لو شاء الله لاغناهم ولاطعمهم من رزقه فنحن نوافق مشيئه الله تعالى فيهم. هذا ما ذكر احتجاج هذا، وقيل انما قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء. انما قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء. نعم كمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم بين الله تعالى تكذيبهم بالبعث والمعاد فقال تعالى: ويقولون، أي للمؤمنين على وجه الاستبعاد والإنكار والسخرية، متى هذا الوعد؟ أي الوعد البعث الذي تعدوننا به إن كنتم صادقين في ذلك. أي الوعد بالبعث، نذكر الوعد البعث، الوعد بالبعث لعله بالبعث. أي الوعد بالبعث الذي تعدوننا به إن كنتم صادقين، أي في ذلك. فرد تعالى عليهم بقوله: ما ينظرون، أي ما ينتظرون، إلا صيحة واحدة وهي النفخة الأولى في الصور التي تسمى نفخة الفزع والصعق عند قيام الساعة، والتي يموتون فيها جميعا. تأخذهم، أي تصيبهم بغتة وفجأة وهم في حال غفلة. ولهذا قال تعالى: وهم يخصمون، أي يختصمون ويتجادلون في أسواقهم ومعاشهم من البيع والشراء ونحو ذلك. ما يأخذون ساحة واحدة. صلى الله عليكم. إلا صيحة واحدة وهي النفخة الأولى في الصور التي تسمى نفخة الفزع والصعق عند قيام الساعة، والتي يموتون فيها جميعا. تأخذهم، أي تصيبهم بغتة وفجأة وهم في حال غفلة. تأخذهم جميعا، أي تصيبهم بغتة وفجأة وهم في حال غفلة. قلتم قبل حصل، والتي يموتون فيها جميعا في نفخة الفزع والصعق. يموتون فيها الناس وجميعا، يموتون الضمير يعود لإيش؟ قال أحسن لكم: إلا صيحة واحدة وهي النفخة الأولى في الصور، نعم، التي تسمى نفخة الفزع والصعق عند قيام الساعة، نعم، والتي يموتون فيها جميعا. والتي يموت الناس فيها جميعا إلا من استثني، إلا من استثنى الله. نقول إلا من استثني، نعم، إلا من استثني. فيه فيه فيه الأرواح ما تموت، والوداء في الجنة ما يموتون، نعم، إلا من استثناه الله. إلا من استثناه الله في الآية، ونفخ في الصور فصائغ مثلا، إلا من شاء الله استثنى. كأن الضمير هنا يرجع للكفار المخاطبين. ما ينظرون، فبين الله تعالى تكذيبهم بالبعث والمعاد فقال ويقولون، ما قال التي يموتون فيها جميعا. لكن النفخة تشمل الكل. نعم، ولكن المخاطب يموت الناس جميعا. نعم، نعم. إلا صيحة واحدة وهي النفخة الأولى في الصور التي تسمى نفخة الفزع والصعق عند قيام الساعة، والتي يموتون فيها جميعا إلا من استثناه الله. أو تقول يموت فيها الخلق جميعا. إلا من يموت فيها الخلق جميعا. نعم. والتي يموت فيها الخلق جميعا إلا من استثناه الله. تأخذهم، أي تصيبهم بغتة وفجأة وهم في حال غفلة. ولهذا قال تعالى: وهم يخصمون، أن يختصمون ويتجادلون في أسواقهم ومعاشهم من البيع والشراء ونحو ذلك، فلا يستطيعون توصية، أي فلا يستطيع أحد منهم أن يوصي أحدا بشيء، ولا إلى أهلهم يرجعون، ولا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم ليطمئنوا عليهم، بل يموتون في أسواقهم وأماكنهم، وذلك لشدة السرعة بين الصيحة وهلاكهم. قوله تعالى ولا إلى أهلهم يرجعون، أي ولا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم ليطمئنوا عليهم، بل يموتون في أسواقهم وأماكنهم، وذلك لشدة السرعة بين الصيحة وهلاكهم. وذلك شدة السرعة. نعم. أي إيش بعده؟ ونفخ في الصور، أي النفخة الثانية. نعم. بعده. ونفخ في الصور، أي النفخة الثانية، وهي نفخة البعث والنشور. والصور قرن عظيم، والموكل بالنفخ فيه هو إسرافيل عليه السلام. فإذا هم من الأجداث، أي من القبور، إلى ربهم ينسلون، أي يخرجون منها مسرعين للوقوف بين يدي ربهم، كقوله تعالى في الآية الأخرى يوم يخرجون من الأجداث سراعا. وفي تلك الحال قالوا فيها كلام لو كنت تسارعون، العبارة فيها تسارعون العبارة قبل ونفخ الصور. أحسن الله إليكم. ولا إلى أهلهم يرجعون، أي ولا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم ليطمئنوا عليهم، بل يموتون في أسواقهم وأماكنهم، وذلك لشدة السرعة بين الصيحة وهلاكهم. يعني ما في وقت يذهبون وينبئون السرعة أهلهم. بين إيش؟ بين الصيحة وهلاكهم. يعني بعد الصيحة الموت مباشرة. نعم. بعده. ونفخ في الصور، أي النفخة الثانية. وهي نفخة البعث والنشور. شكرا. قول أصلا توصية ولا إلهم يرجعون. شكرا. حافظ. قال ابن عطية وقوله ولا إلى أهلهم يرجعون يحتمل تأويلات، أحدها ولا يرجع أحد إلى منزله وأهله لإعجال الأمر بل تفيض نفسه حيثما أخذته الصيحة، والثاني معناه ولا إلى أهلهم يرجعون قولا، وهذا أبلغ في الاستعجال وخص الأهل بالذكر لأن القول معهم في ذلك الوقت أهم على الإنسان من الأجنبيين وأوكد في نفوس البشر، والثالث تقديره ولا إلى أهلهم يرجعون أبدا، فخرج هذا عن معنى وصف الاستعجال إلى معنى ذكر انقطاعهم وانبتارهم من دنياهم. طيب. الحافظ البغوي أحسن الله إليكم قال ينقلبون، أي ولا إلهم يرجعون، أي ينقلبون، والمعنى أن الساعة لا تمهلهم لشيء، لا تمهلهم لشيء. طيب. ما الحافظ شوف الجوزي قول الجوزي أحسن الله إليك قال ولا إلى أهلهم يرجعون، قال لا يعودون من الأسواق إلى منازلهم، فهذا وصف ما يلقون في النفخة الأولى، ثم ذكر ما يلقون في النفخة الثانية، فقال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، فقد ذكر إلى الرجوع هنا لا يعودون إلى منازلهم. حافظ القرطبي. القرطبي قال فلا يستطيعون توصية، أي لا يستطيع بعضهم أن يوصي بعضا لما في يده من حق، وقيل لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضا بالتوبة والإقلاع بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم. ولا إلى أهلهم يرجعون إذا ماتوا، وقيل إن معنى ولا إلى أهلهم يرجعون لا يرجعون إليهم قولا، وقال قتادة ولا إلى أهلهم يرجعون أي إلى منازلهم لأنهم قد أعجلوا عن ذلك. قال الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره فلا يستطيع هؤلاء المشركون عند النفخ في الصور أن يوصوا في أموالهم أحدا، ولا إلى أهلهم يرجعون، يقول ولا يستطيع من كان منهم خارجا عن أهله أن يرجع إليهم، لأنهم لا يمهلون بذلك ولكن يعجلون بالهلاك. وبنحو ذلك الذي وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. الحافظ البغوي تكلم عليها. البغوي أو ذكر كلام مختصر ذكرته لكم. قال أحسن الله إليكم، قال يعني يرجعون، قال ينقلبون، ولا إلى أهلهم يرجعون، قال ينقلبون، والمعنى أن الساعة لا تمهلهم لشيء. لا تمهلهم. نعم. الحافظ كثير اختصر أحسن عليكم، قال فلا يستطيعون توصية أي على ما يملكونه، الأمر أهم من ذلك، ولا إلى أهلهم يرجعون. وقد وردت هاهنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخر. ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم، ثم بعد ذلك نفخة البعث. طيب هذا كان فلا استطاعنا توصية، قولوا فلا استطاعنا توصية. السلام عليكم. قال في قوله تعالى فلا يستطيع توصية، قال أي قلتم أي فلا يستطيع أحد منهم أن يوصي أحدا بشيء. نعم. ولا إلى أهلهم يرجعون أي ولا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم ليطمئنوا عليهم، بل يموتون في أسواقهم وأماكنهم، وذلك لشدة السرعة بين الصيحة وهلاكهم. نعم. طيب ماشي. نعم. ونفخ في الصور أي نفخة الثانية، وهي نفخة البعث والنشور. والصور قرن عظيم، والموكل بالنفخ فيه هو إسرافيل عليه السلام. فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينسلون، أي يخرجون منها مسرعين للوقوف بين يدي ربهم، كقوله تعالى في الآية الأخرى يوم يخرجون من الأجداث سراعا. وفي تلك الحال قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من أخرجنا من قبورنا، وهذا لا ينافي عذابهم في قبورهم. وإنما قالوا ذلك إما لأن ما كانوا فيه بالنسبة إلى ما بعده من الشدة كالرقاد، وقيل إنهم ينامون نومة قبل البعث، وذلك بين النفختين. فإذا قالوا ذلك قال لهم المؤمنون أو الملائكة هذا ما وعد الرحمن، أي على ألسنة رسله. وصدق المرسل. أحسن الله إليكم. وصدق المرسلون أي فيما أخبروا به من أمر البعث، وقيل إن هذا من قول الكفار على وجه الندامة والحسرة، كقوله تعالى في الآية الأخرى قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، ثم بين تعالى سهولة أمر البعث فقال إن كانت إلا صيحة واحدة، أي ما كانت قصة البعث إلا نتيجة نفخة واحدة. فإذا هم جميع لدينا محضرون، أي محضرون عندنا للحساب والجزاء. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، أي بأن يزاد في سيئاتها أو ينقص من حسناتها، لأن الله سبحانه وتعالى الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا ولو مثقال ذرة، فلا يعذب أحد بجرم غيره، ولا يحمل أوزار غيره، ولا يحرم حسنات نفسه. فقد حرم الظلم على نفسه، كما جاء في الحديث القدسي أنه تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وقوله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي ما تجزون إلا ما يوافق أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، جزاء وفاقا. صلى الله عليكم. نعم. أحسن عليكم. الطبري ذكر أن قوله من مرقدنا، قال قيل إن ذلك نومة بين النفختين. طيب ذكرها. نعم. طبري. نعم. وذكر في آثار. لكن ذكر في آثار تدل على هذا. نعم ذكر عن الحسن عن أبي بن كعب في قوله من يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قال ناموا نومة قبل البعث. وعن منصور عن رجل يقال له خيثمة في قوله يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قال ينامون نومة قبل البعث. وعن قتادة قال هذا قول أهل الضلالة والرقدة ما بين النفختين. قال هذا قول أهل الضلالة. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا قول أهل الضلالة والرقدة ما بين النفختين. غيره. أحسن عليكم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال من مرقدنا والمرقد مكان الرقادة والمراد بها القبور أي من بعثنا من هذه الأمكنة التي كنا راقدين فيها. واختلف العلماء في هذا هل إنهم يرقدون ثم يستيقظون عند النفخة الثانية أو أن وجودهم في القبور بالنسبة إلى ما يشاهدونه في القيامة كأنه رقود لأن الشيء إذا نسب إلى ما هو أعظم منه صار هينا. القول الأخير هو الأصح وهو الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره لأنه ليس هناك دليل على أنهم ينامون بين النفختين كما ذكره المؤلف بقوله لأنهم كانوا بين النفختين نائمين لم يعذبوا. وهذا يحتاج إلى نقل صحيح لأنه من أمور الغيب والمرقد قد يكون للإنسان وإن كان يتألم بعض التألم فها هو الإنسان ينام ويرى في منامه أحلاما مزعجة مروعة حتى إنه من شدتها في بعض الأحيان يستيقظ ومع ذلك فإنه إذا قام يقال قام من مرقده. فالصواب أن المرقد هنا مكان الرقاد وأن عذابهم في قبورهم بالنسبة لعذاب الآخرة كالرقاد كما قال تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالصواب أن المرقد هنا مكان الرقاد وأن عذابهم في قبورهم بالنسبة لعذاب الآخرة كالرقاد كما قال تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يعني كالرقاد. نعم. صلى الله عليكم. البغوي قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قال أبي بن كعب وابن عباس وقتادة إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة دعوا بالويل. قال فيرقدون أي لعله قال فيرقدون فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة. وقال أهل المعاني إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم فقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. لكن هذا ليس بعيدا. نعم. ايش هذا الكلام؟ قول البغوي أحسن الله إليكم قال أبي بن كعب وابن عباس وقتادة إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين صلى الله إليكم فيرقدون فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة دعوا بالويل. ذكر أنهم يرقدون بين النفختين. نعم. ثم قال وقال أهل المعاني إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم فقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. طيب هذا التفسير فهم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا أي من أخرجنا من قبورنا وهذا لا ينافي عذابهم في قبورهم وإنما قالوا ذلك إما لأن ما كانوا فيه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد وقيل إنهم ينامون نومة قبل البعث وذلك بين النفختين فإذا قالوا ذلك قال لهم المؤمنون أو الملائكة هذا ما وعد الرحمن صلى الله عليكم. لكن هنا ذكرتم القولين الآن. نعم. اللي هو اللي ذكره نقله البغوي في قال وقال أهل المعاني يشهد أحسن عليكم. قلتم في تفسيركم أي من أخرجنا من قبورنا، نعم، وهذا لا ينافي عذابهم في قبورهم، نعم، وإنما قالوا ذلك إما لأن ما كانوا فيه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد، نعم، وقيل إنهم ينامون نومة قبل البعث وذلك بين نفختين، نعم، فإذا قالوا ذلك قال لهم المؤمنون أو الملائكة هذا ما وعد الرحمن. نعم ماشي وصل. هذا ما وعد الرحمن وصل الرسول. نعم في لسان العرب ذكر ذكر قولا آخر هو كما نقل عن الأزهري قال العربي فسر فسره فسر الآيات يتكلم عن الألفاظ إذا وردت ألفاظ في الآيات لكن نقل هنا عن الأزهري قال الأزهري في تهذيب اللغة ويحتمل أن يكون المرقد مصدرا ويحتمل أن يكون موضعا وهو القبر. نعم هو القبر صحيح. نعم لكن أحسن الله لكم ما يقصد به النوم. نعم يعني محسن محسن القولين كل له وجه. نعم بس النفخة إذا دل الدليل على أنهم النومة دل على أنهم ينامون النومة هل يعني هذا القول هل فيه دليل في آثار صحيحة على أنهم ينامون وإلا فيكون الاحتمال الأول القبر أنه من بعثنا أنه كالرقاد أنه كالرقاد في ما حتى من جري ذكر آثار في هذا آثار صحيحة عن أبي وعن أنه كالنوم أنه ينام النومة. نعم صحيح آثار صحيحة كأنه منقطع بين الحسن البصري وأبي بن كعب لا بد من ثبوت هذا وإلا يصير يعني كالرقاد. هو البغوي نقل قال أبي بن كعب وابن عباس وقتادة نقل أقوالهم في إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاين القيامة دعوا بالويل. إيه آثار ما خالف لكن يعني قول أهل المعاني إذا صح يقول هذا مثل هذا له حكم الرفع إذا صح عنهم يعني هذا فيما لا يدرك هذا فيما لا يدرك ولا يعرف إلا بدليل. نعم صحيح لكن إذا صح هذا ثانٍ يقول هذا له حكم الرفع وإذا لم يصح فالله أعلم. أحسن الله لكم أنتم ذكرتم القول الثاني وإنما قالوا ذلك ثم قلتم إما لأن ما كانوا فيه بالنسبة لما بعده من الشدة كالرقاد هذا هو الأصل إذا وقيل والقول الثاني إنهم ينامون نومة قبل البعث وذلك بين نفختين لكن هذا اللي ذكروا الآن البغوي وغيره من الآثار لكن البغوي قال وقال أهل المعاني إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم فقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قال وقال أهل المعاني اللي هو الآن من هو أهل المعاني هذا أنا أقصد أنتم ذكرتم هذا وإنما قالوا ذلك إما لأن ما كانوا في بالنسبة لما بعده من الشد في شد كالرقاد وهذا يوافق قول الآن البغوي في جنبها كالنوم هو قال وقال أهل المعاني فأقول هل هذا القول يعني يعرف أو وإنما قالوا هذا إيش هذا نقله عن الثعلبي وإنما قالوا كلامكم ولا كلام البغوي وإنما قالوا هذا وإنما قالوا في تفسيركم وإنما قالوا ذلك إما لأن ما كانوا فيه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد نعم وهذا اللي نقله نعم البغوي نعم وقيل نعم وقيل إنهم ينامون نومة قبل البعث وذلك بين نفختين هذا ما ذكره البغوي من الآثار ذكروا بعض نعم كل محتمل يعني توافق قول أهل المعاني القول الثاني اللي هو أن المقارنة ما بين قال إن الكفار إذا عاينوا وقال أهل المعالي إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم فقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا محسب على كل حال طيب الشيخ ناسمين يقول يحتمل أيضا الصفات وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يعني تفسر الآية. ابن الجوزي أحسن الله إليكم ذكر قال قال المفسرون ذكر الخلاف في قراءة من بعثنا بكسر الميم والثاء وسكون العين ثم قال قال المفسر إنما قالوا هذا لأن الله تعالى رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين. يا الله قال أبي بن كعب ينامون نومة قبل البعث فإذا بعثوا قالوا هذا نفس الكلام. طيب كلام الشيخ عبد محمد فيها قول الثالث. هذا قول الثالث. نعم اختلاط عقولهم بعد بعيد هذا. شوف قول الشيخ محمد في أحد المفسرين قال مثلا قال ذلك قال هذه الآية فيها سكتة ينبغي الوقوف إن لم الجوزي لا هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ست. هذه الآية فيها إيش؟ فيها ذكر السكتة من بعثني مرقدنا هذا ثم قال في قوله تعالى هذا ما وعد الرحمن قال وهذه الجملة قيل إنها تقال جوابا لهم حين قالوا من بعثنا من مرقدنا وقيل إنها منهم يقرون إذا شاهدوا أقروا فقالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون والآية محتملة يحتمل أنها أنهم يقولون ذلك ويحتمل أنه يقال لهم وفي سورة الصافات قال الله تعالى وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون فظاهر هذه الآية أن القائل هم هؤلاء وأن بعضهم يقول لبعض هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون فآية الصافات أظهر في من هذه الآية في سورة ياسين صحيح. ولو قال قائل هل يمكن أن يكون القول صادرا منهم وإليهم فالجواب أن هذا ليس ببعيد وإن كان الإنسان لا يكاد يجزم به هذا المشار إليه البعث ما وعد الرحمن ما اسم موصول والصلة قوله وعد الرحمن وصدق المرسلون وقدر المؤلف العائد وقدر المؤلف العائد بقوله به والمعروف أن العائد المجرور لا يحذف إلا إذا كان عامل الموصول موافقا لعامل المحذوف لفظا ومعنى. نكمل أحسن الله إليكم. أعد قوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون عندكم أحسن الله إليكم أي على ألسنة رسله قوله تعالى هذا ما وعد الرحمن أي على ألسنة رسله وصدق المرسلون أي فيما أخبروا به من أمر البعث وقيل إن هذا من قول الكفار على وجه الندامة والحسرة كقوله تعالى في الآية الأخرى قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ثم بين تعالى سهولة أمر البعث فقال إن كانت إلا صيحة واحدة ثم سهولة إيش؟ سهولة أمر البعث قبلها جملة إيش؟ نحسن الله عليك قبلها نعم وصدق المرسلون أي فيما أخبروا به من أمر البعث وقيل إن هذا من قول الكفار على وجه الندامة والحسرة نعم كقوله تعالى في الآية الأخرى قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم تكذبون نعم كمل الآية هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون نعم ثم بين تعالى سهولة أمر البعث فقال إن كانت إلا صيحة واحدة نعم أي ما كانت قصة البعث إلا نتيجة نفخة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون قصة ما كانت قصة كذا نعم هكذا كتبت هكذا مكتوبة ما كانت ما كانت قصة البعث إلا نتيجة نفخة واحدة لعل كلمة قصة ما تناسب ما كانت قصة البعث إلا نتيجة نفخة هنا كان ما كان أمر البعث، لكن كان ما كانت جاء التعبير بكانت إن كانت إلا صيحة واحدة قبله. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. طيب كانت بالتأنيث هنا. نعم سبب سيارته يمكن غيرهم موجودين. نعم كم إن كانت إلا صيحة واحدة. حسنا إليكم. إن كانت نعم أي ما كانت قصة البعث إلا نتيجة نفخة واحدة. نعم. فإذا هم جميع لدينا محضرون أي محضرون عندنا للحساب والجزاء. نعم. فاليوم كم فاليوم نعم كم إن كانت النفخة الثانية. هي النفخة الثانية بس قال إن كانت إن كانت إيش أعد إن كانت إن كانت إلا صيحة واحدة أي ما كانت قصة البعث إلا نتيجة نفخة واحدة. جوز إيش قال؟ ثم ذكر النفخة الثانية فقال إن كانت إلا صيحة واحدة. إيه يعني وافق التأنيث. إن كانت كل ما في قصة قصة هنا إن كانت إيش أي ما كانت قصة البعث إلا نتيجة نفخة واحدة. الآية الكريمة أنظر إلى صحة واحدة تأخذهم ويخصمون فلا أستلم تفصيل ولا في خصم إيش ولا إلى أهلهم يرجعون. نعم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الآية اللي قبل هاي ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة. كذلك حسن هيك البغوي قال يعني النفخة الأخيرة. ما في إشكال كان الكلام احنا بالعبارة إن كانت. ابن عاشور قال فاقتران فعل كانت بتاء التأنيث لتأويل النفخ مأخوذ من ونفخ في الصور بمعنى النفخة. هذا اقتران ايش اقتران ايش فاقتران فعل كانت بتاء التأنيث لتأويل النفخ مأخوذ من ونفخ في الصور بمعنى النفخة ينظر إلى الإخبار عنه بصيحة. اقتران ايش فاقتران فعل كانت بتاء التأنيث لتأويل النفخ. بتأويل النفخ؟ لتأويل النفخ. في تأويل النفخ؟ باللام أحسن لكم. لتأويل. لتأويل إن كانت إن كانت إيش؟ اقتران. فاقتران فعل كانت بتاء التأنيث لتأويل النفخ مأخوذ من ونفخ في الصور بمعنى النفخة. لتأويل النفخ في الصور إن كانت العبارة إن كانت قصة النفخ في تفسيركم. صلى الله عليكم. إن كانت أي ما كانت قصة البعث إلا نتيجة نفخة واحدة. قصة البعث إيه ما في شيء. ليش؟ إلا نفخة واحدة. تكرار يصير. يصير التكرار ما كانت نفخة البعث إلا نفخة واحدة. أو إلا صيحة واحدة. طيب إيش قال ابن عاشور بعد التأويل بس؟ نعم بعدها تكلم عن واحدة. ووصفها بواحدة لأن ذلك الوصف هو المقصود من الاستثناء المفرغ. أي ما كان ذلك النفخ إلا صيحة واحدة لا يكرر استدعاؤهم للحضور بل النفخ الواحد يخرجهم من القبور ويسير بهم ويحضرهم للحساب. ما كان ذلك النفخ أي ما كان ذلك ما كان النفخ وما سنقول ما كانت نفخة نفخة واحدة تأخذه ما كان إيش كلام العصر ما كان إيش أي ما كان النفخ إلا واحدة وقال فاقتران فعل كانت بتاء التأنيث لتأويل النفخ مأخوذ من ونفخ في الصور بمعنى النفخة ينظر إلى الإخبار عنه بصيحة ووصفها بواحدة لأن ذلك الوصف هو المقصود من الاستثناء المفرغ أي ما كان ذلك النفخ إلا صيحة واحدة ما كان النفخ ما كانت قصة البعث عندك؟ نعم ما كانت قصة البعث إلا نتيجة نفخة واحدة من غير تكرار منه أو لا تحتاج إلى تكرار من غير تكرار قال العشر من غير تكرار قال لا يكرر استدعاؤهم للحضور استدعاؤهم لا يكرر استدعاؤهم للحضور نعم فإذا ما كانت أو ما كان أمر البعث إلا نفخة واحدة ما تكثير يعني بس كانت يعني أو ما كان البعث أمر البعث أو ما كان البعث إلا بس الآية في التاريخ كانت إلا صيحة واحدة لكن المؤدى من التفسير نعم مؤداها أي أنهم يبعثون نعم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث يا ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من بعثنا من قدنا إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم جميعا ها يقول أي ما كانت الفعلة أو النفخة التي حكيت آنفة صح فعلة أو النفخة ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة من غير تكرار من كانت الفعلة ما كانت إيش قصة نعدلها أحسن ضيفكم ما كانت قصة البعث إلا نتيجة نفخة واحدة يعني أكيد كانت عائدة على النفخة كانت محتمل كل ما كان أمر البعث إلا نفخة واحدة ما كانت محتمل القصة إيش لأني تفسير لأني فإذا هم جميع لدينا محضرون تدل على أن قصة على أن البعث يكون بنفخة واحدة يحضرون يعني فإذا هم جميع لدينا محضرون تدل على أن هي نفخة واحدة فجمعت الناس بمرة واحدة نفخة واحدة جمعت الناس كلهم محسن قصة يعني لها ما كانت قصة إيش ما كانت قصة البعث إلا نتيجة نفخة واحدة ما كان أمر البعث قد يكون أظهر كان أمر البعث إلا نتيجة نفخة واحدة نعم إلا نفخة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون من غير تكرار من غير تكرار نعم ما كان أمر البعث نعم ما كان بعد. أي ما كان أمر البعث إلا نتيجة نفخة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون أي محضرون عندنا للحساب والجزاء فاليوم لا تظلم نفس شيئا أي بأن يزاد في سيئاتها أو ينقص من حسناتها لأن الله سبحانه وتعالى الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا ولو مثقال ذرة فلا يعذب أحد بجرم غيره، ولا يحمل أوزار غيره، ولا يحرم حسنات نفسه. ولا يحرم حسنات نفسه من حسناته بس. ولا يحرم من حسناته. نعم. ولا يحرم من حسناته. نعم. فقد حرم الظلم على نفسه كما جاء في الحديث القدسي أنه تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وقوله تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي ما تجزون إلا ما يوافق أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أي ما تجزون إلا ما يوافق أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، جزاء وفاقا. الأجداث، قلنا الأجداث القبور، فإذا هم من الأجداث. نعم، أي من القبور. لا يعني لا منافاة بعده، إن أصحاب الجنة. بارك وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.